أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في صدد حديثنا عن الدعوة الفردية، وهذا ذكرنا لأهميتها وأثرها وكيف الوصول إلى القلوب. وقفنا في اللقاء الماضي عند تساؤلنا: كيف تعرف أن المدعو أحبك؟ كيف تتأكد أنه أحبك؟ أولا، إذا زاد حبه في قلبك. القلوب يا جماعة بينها اتصال، بينها سر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فلذلك إذا لقيت إن أنت قلبك بدأ يشغف بي، يبقى أنت فعلا هو بيحبك، لأن هي برضو عملية تبادل. أما إذا لقيت إن في نفرة، يبقى هو لسه أحبك شهد دلوقتي. أيضا من العلامات إنه أحبك إذا استشارك في أموره، وخاصة إذا كانت أمور شخصية، إذا كانت مشاكله الشخصية، مشاكله العائلية، مشاكله اللي هو بيعتبرها أسرار كلمك فيها، يبقى فعلا ده دليل انه بدا يحبك، او ده دليل انه زاد حبك في قلبه. نمرة 3، اذا لجأ لك بعد الله في كربه يطلب منك العون، كل ما يزنق يجري عليك، يبقى بيحبك. اذا اطاعك فيما تطلبه منه، تقول له اعمل كذا، روح كذا، خلي بالك من كذا، يسمع كلام. اذا رفع الكلفة بينك وبينه، ما بقاش في تكلف بقى. وبعض الناس فكر ان رفع الكلفة يعني تضييع الاحترام والتوقير. رفع الكلفة ان يقول لي لا، رفع الكلفة انه يطلب منك، انه يستعين بيك، انه ما يستحيش انه يكلمك في حاجة، يسأل شخصية، دي رفع كلفة. اما نفكر رفع الكلفه اللي هم بيتكلموا عنها تبقى قله ادب، ينفي الوقار بينك وبينه. يعني بدل ما يقولش حضرتك بقى، يقول لك يا فلان باسمك، لا مش كده، لابد من وجود التوقير والاحترام مع رفع الكلفه ايضا. اذا قضى معك كثيرا من وقته وشعرت انه يفرح بصحبتك، يبقى بيحبك. اذا تلهف لرؤيتك حين تغيب عنه، لما تغيب عنه تحس انه، وترجع تحس انك كنت فعلا باين في عينيه، يقولك وحشني. اخيرا، اذا اخبرك صادقا انه يحبك، اذا قال لك انا بحبك في الله، انا بحبك، وحسيت فيها في هذه الكلمه بصدق. طيب، احنا دلوقتي اخترنا واحد وتعرفنا عليه واشتغلنا عليه لحد ما حبني، وتأكدت انه حبني، ادي الاربع مراحل اللي احنا اتكلمنا عنهم، وبعدين خلاص كده انا مش عايز غير انه يحبني. لا، ما احنا قلنا الوصول للناس مش هدف، ده الهدف ايه؟ توصيل الدعوة، توصيل الفكرة. خلاص تعرفنا عليه، البداية نقينا الاختيار والانتقاء، 2 تعرف، 3 التحبب، 4 التأكد من التبادل الحب، 5 إيقاظ الإيمان في قلب المدعو. يا جماعة، في كل قلوب البشر رصيد فطري من الإيمان، عشان كده أنا بقى أؤكد لك عن يقين وعن تجارب سنين ان مفيش حد ما منوش فايده. مفيش حد مفيش فيه امل. كل الناس فيهم فايده وفيهم امل وممكن يجي منهم. بس فضله قلنا ايه؟ احيانا يبقى في مكنه مشغله مصنع ضخم جدا، دينامو مولد او حاجه، وفجاه المكنه دي بطلت فالمصنع وقف. وندور نعمل هنا نسوي هنا، مفيش فيه مالها، ونجيب مهندسين واستشاريين. في الاخر يكتشفوا ان في صاموله كده بشلم وقع، يوم المهندس يركب الصاموله، المكنه اشتغل، المصنع اشتغل، الواحد يقف يضحك بقى، هي الصاموله دي يعني بقى. القيمه مش في الشلم ولا في الصاموله، المشكله في معرفه الصاموله بتاع الشخص ده. في ناس كده ناقصهم صاموله ويلتزم، تكه مدخل. المشكله الكبيره مين اللي يعرف دي؟ احنا بنقول قد يكون المهندسين والاستشاريين قالك لا لازم تغير المولد ده، كل حاجه فيه صح مش شغال، هنعمل ايه؟ ويجي عامل كده معدي يروح مركب الصاموله يشتغل الموتور. عشان بنقول كده المشكله مش فنيه، يعني ما هو سمع شغلات كتير وقابل مشايخ كتير وحضر حلقات كتير واكلمنا كتير وهدينا له كتير، لكن ما فيش فايده. لا في فايده، بس هي في تكه احنا مش عارفينها، مش قادرين نوصل لها. هي دي حلها، حله ايصال الفكره، احياء الايمان، ايقاظ الايمان في قلبه. القلب الموصول بالله العامر بالإيمان يجد التكاليف كلها سهلة ميسرة، ويجد المعاصي كلها عسيرة وشقة. احنا محتاجين بس يعني يبطل السجاير، دي تيجي لما الإيمان يدخل قلبه، لما يتفتح قلبه، لما نصحي قلبه، يحس ان السجاير وحش. عندي تجربة شخصية، مش عارف هو هيحب ان انا اقول اسمه ولا لا. اخ فاضل كنت عايز اشتري عربية، فجأة وخدته معايا عشان ينقي لي عربية، وخصوصا ان احنا هنشتري عربية مستعملة فمحتاجين حد يقلبها بيقولوا او يشوف او كده. فالمهم انه قضى معايا يوم حوالي 12-15 ساعة، نروح هنا وندور هنا ونتنقل هنا ونعمل هنا، وقضى معايا اليوم واتغدينا مع بعض وتعشينا مع بعض وروح. واخر الليل قال لي ده اسعد يوم قضيته في حياتي. قلت له ليه؟ قال لي سبحان الله استمتعت بالاكل جدا، مع انه كان فتة، كنا عاملين فتة ولحمة ضاني، وما دخنتش ولا سجارة. قلت له سبحان الله وانت بتدخن؟ قال لي اه بدخن. قلت له ما مدخنش ليه؟ قال لي سبحان الله ما دخنتش ولا سجارة. ليه؟ اه ساعتها حضرنا درس مع بعض، واحنا ماشيين في العربية سمعنا شرايط، دخلنا صلينا الاوقات في جماعة، وكانت الصلاة مطمئنة كده وحلوة. بطل السجاير في اليوم ده خلاص، ما رجعلاش تاني، مع انه ما كانش ناوي يبطل. هي بس ايه؟ مستحي يدخن قدام الشيخ. اليوم عدى، ايمانيات صحيت، خلاص مفيش سجاير تاني الى اليوم. من سن الصامولة اتربطت الصامولة، لقينا الصامولة. كتير من المشاكل يا جماعة في البيوت هي الزوجة محتاجة صامولة، بس هو مش عارف، مش عارف فين مش عارف يربطها، مش عارف فين الصامولة. كتير من مشاكل في البيوت الزوج ده فعلا محتاج صامولة، بس هي فين؟ هي ايه؟ هو مش عارف، هي مش عارفها. ايقاظ الايمان في قلب المدعو، الصامولة ساعة ما تركب يدور زي ما قلت لك كده، الراجل في يوم اتغير 180 درجة في يوم واحد. يعني قول قضينا 12 ساعة مع بعض، من 12 الظهر ل 12 بالليل، خلاص بتغير تماما الإيمان. عشان كده هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لديني، قال لا، قال وكذلك الإيمان حين يباشر القلوب. لما الإيمان يباشر القلوب، لما الإيمان يدخل في القلب، لما الإيمان ينور القلب، لما الإيمان يملى القلب، لما الإيمان يعمر القلب، قلب العامر بحب الله يسهل عليه ترك جميع المعاصي، بالعكس يكره جميع المعاصي، يسهل عليه فعل جميع الطاعات. أي طاعة هتبقى سهلة، هتبقى سهلة بعد كده. يحفظ قرآن هيحفظ، سبحان الله العظيم، بشمهندس فوق 40 يمكن 45 سنة دلوقتي ويحفظ ومستمتع، يقول أنا سعادتي في حفظ القرآن دلوقتي في السن ده، في السن ده، سبحان الله العظيم. هي دكة الإيمان، سبحان الله العظيم. شوف السحر، سحر فرعون لما آمنوا قال لهم هقطعكم، قالوا قطع، مش ممكن يرجعوا للسحر. ودي حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لما يحس حلاوة الإيمان يكره أن يعود للمعصية، تبقى المعصية بالنسبة له جهنم، تبقى المعصية بالنسبة له صعبة جدا. إيقاظ الإيمان في قلب المدعو، إن القلب الموصول بالله العامر بالإيمان يجد كل التكاليف يسيرة سهلة، ويجد المعاصي عسيرة شاقة. كيف أوقظ الإيمان في قلب المدعو؟ هي دي القضية، إن أنا أحكي له عن حلاوة الإيمان. دايما أقول إن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان. أقول له يا سلام وأنت ساجد وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وانت ساجد يا رب، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وتحس بقى، أنا بقول له بقى، وتحس بقى وانت ساجد إن ربنا سبحانه وتعالى قريب منك، واسجد واقترب، تحس بقى ببرد كده على قلبك، برودة طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وصف الإيمان لما توصف له الركوع، توصف له السجود، توصف له الدعاء، تقول يا سلام في جوف الليل كده قبل الفجر بساعة ما ترفع إيديك تقول يا رب، تقول يا رب، وانت حاسس ان الوقت ده وقت التنزل الالهي. ربنا بيقول هل من سائل فاعطيه، هل من سائل، هل من سائل. فكان كده بتقول انا يا رب انا سائل، انا هل من مستغفر، انا اغفر لي. لما تحكي له عن الايمانيات دي تحرك قلبه، تشعل الايمان، تصلحه، تقربه، ايقاظ الايمان في قلب المدعو. انك انت تقرا معاه، تقرا معاه في مصحف، تجيب مصحفك كده وتطلع له مصحفك من جيبك وتقول له هات مصحفك تعال نقرا، وتبدا تقرا معاه وتحط ايدك على الايات وتذكره وتتامل الايات. اقرا معاه قران، ذكره بايات القران، فهمه القران، حسسه بالقران، حليله القران كلام ربنا. النظر في الايات الكونيه، امسك له ورده كده وشوف، شوف الجمال ده، شوف الروعه دي، شوف اللون ده، الله الخلاق، واديها له هديه. هياخد الورده والكلام في ودنه ويروح البيت، كل ما يبص الورده شوف، يقول لك على فكره انا بعد ما روحت اكتشفت بقى عظمه ربنا في اللي جوه الورده. يا ربنا عظيم قوي. خليه يفكر، فكره بالاخره، كلمه عن سوق الجنه والقعده مع النبي والنظر الى وجه الله الكريم، فكروا بلقاء الأنبياء في سوق الجنة. الحاجات دي تحيي الإيمان في قلبه. يبقى نمرة واحد، إيقاظ الإيمان في قلب المدعو. اثنين، تعليمه التوبة بكثرة اللقاء على الطاعة. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى اشترط في التوبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وعمل عملا صالحا. لازم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. من شروط التوبة اتباع التوبة بالأعمال الصالحة. شروط اتباع التوبة بأعمال صالحة، لازم يعمل. فعشان يتوب صح عايزين يحصل تبديل، الوقفة على النواصي، تبقى قاعدة في المساجد، القاعدة قدام الماتشات تبقى حلقة القرآن، اللعب في القهوة تبقى قيام ليل، التدخين يبقى ذكر، الأغاني تبقى قرآن. تغيير الحياة، تجديد الحياة، تعليم التوبة، تجويد التوبة. اتفق معه على ورد قرآن تقروه مع بعض كل يوم، جزء تقروه مع بعض، بلاش جزء، نصف جزء تقروا، انت ربع هو ربع، ورد من الحفظ كل يوم آية، آية واحدة بلاش ثلاث آيات، صيام يوم في الأسبوع وتفطروا مع بعض، قيام ركعتين لله كل ليلة بعد العشاء أو قبل الفجر. كرهوا في الذنوب والمعاصي، خوفوا منها، اجبروا، ما كنتش عايز اقول اجبروا، وانما يعني اضطروا الى هجر اصحاب السوء. دي خطوة مهمة جدا في التوبة، ان تغيير الصحبة، تغيير الشلة، لان الشلة دي هي اللي مضيعاه. لذلك اشغل له وقته بعدد اخر يحبهم. ويا جماعة لازم نعرف برضو في فن الدعوة ان في ناس، في ناس كده، في شخصيات سهلة تتحب، مش كل الناس سهلة تتحب، في شخصيات تتعامل معاها وصعب جدا انك تحبه، يعني او مش سهل ان اي حد يحبه يتعامل معه. هو طيب ومؤدب وكويس وهادي ومؤمن وبيحب ربنا، لكن ما مقفول، ما يتحبش، بخلاف في ناس سهل يتحب، مجرد تعمل معه مرة مرتين تلاقي نفسك بتحبه على طول. هي في شخصيات كده، في نوعيات كده، في أفراد كده، فلذلك اجمع له بقى الناس اللي سهل يتحب دي عشان يحبهم. فإذا حبهم غير بدل بقى، أنا في ناس تانيين يتحب يحبهم فغير له الشلة وخوفه من الذنوب. دي نقطة مهمة جدا. قل له كان فلان بيدخن سجاير، جاله مرض وحش في الرئة، مات وهو بيدخن سيجارة، يا ترى هيقابل ربنا ازاي ده؟ قل له اللي بيدخن ده كأنه بيقطع جسمه ويرميه، يقول يا رب دين الصحة، بيجيب فلوس يولعها ويرميها ويقول يا رب دين فلوس. تفتكر ربنا يديله فلوس ولا يديله صحة؟ مستحيل. خوفه من ذنوب المعصي. قل له اللي كان بيزني حصل له كذا، واللي كان بيشم ما حصل له كذا، وخوفه، عرفه ان الذنوب دي لها تبعات، مش هي لذة الساعة وخلاص على كده، لا ده لها تبعات، احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. المرحلة الثالثة عقيدة. عايزين يعرف مين ربنا، مين ربنا اللي بيعبده سبحان الله العظيم. احيانا الانسان يعيش في طريق الالتزام سنين طويلة وهو مش عارف ربنا كويس، وتيجي لحظة كده كلمة يعرف عن ربنا تزبط له الموضوع كله سبحان الله العظيم. عايز أما نيجي نتكلم معاه عن ربنا نعرفه أسماء ربنا وصفاته، نعرفه عظمة ربنا. يعني لازم أعرفه أن ربنا غني عزيز غيور، دول ثلاثة مرتبطين ببعض، والثلاثة التانيين مرتبطين ببعض برضو، سميع بصير قريب رقيب. اتنين بعديهم مرتبطين ببعض، حيي ستير كريم ودود وسريع العقاب ذو البطش الشديد. لازم يعرف ربنا، ولازم يعرف ربنا كويس. لو عرف ربنا كويس هتلاقي حاله تغير، لأن ارتباطه الشخصي بيك ممكن يكون له تأثير انه يراقبك ويرعيك، وبعد ما يسيبك له أحوال تانية في الذنوب والمعاصي. لذلك لما علمه ان ربنا غني مش محتاج لك، عزيز لا يغالب، غيور ما يحبش ان يشوف في قلبك حد غيره، اما علمه ان ربنا سميع سمعك، بصير شايفك، رقيب بيراقبك، قريب قادر عليك. ولازم المعاني دي احطها له في وسط قصص، تعرفوا ازاي ربنا سميع قريب، تعرفوا ازاي ربنا غني عزيز، تعرفوا. نعم يا اخوتي انا بحبكم في الله، نسأل الله يثبتنا واياكم على الايمان، أن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لازم أفهموا العقيدة صح. ثم المرحلة الرابعة توضيح معنى العبادة الصحيحة. عرفوا إيه هي العبادة، هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والباطن. شمولية العبادة. كثير من الناس أول ما يلتزم يقول لك أنا عايز أتفرغ لطلب العلم. غلط غلط. عايز أفهمه إنه ممكن يبقى الشغل ده عشان يكسب مال حلال عبادة. عايز أفهمه إن ممكن شغله اللي هو بيجري عليه ده يكون أحسن من قعدته. عايز أفهمه إن مش الوقت اللي بيقضيه معايا بس هو العبادة، لقعدته مع زوجته عبادة، وإكرامه الأولاد عبادة، وتربيته الأولاد عبادة، بره بوالديه وإكرامه لأبوه وأمه عبادة. لازم كده تفهيمه على شمولية العبادة وتوسيع مفهوم العبادة. لا شك إن ده هيبقى له أثر. أنا بحبكم في الله. احنا اتكلمنا في 4 نقط ولسه قدامنا كمان 4 نقط نلتقي عليهم المرة الجاية، بس نبدأ نجرب وعايز اسمع نتائج. تقولوا لي ايه الاخبار. انا بحبكم في الله، اسأل الله ان يستعملنا واياكم لنصرة الدين، وان يقينا شر انفسنا وشرور اعمالنا، ونسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.